فعند من والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فما هو الذي أمر الله به أن يوصل ويصلون هؤلاء؟ نعم أحسنت، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بوصله وصلوا على حسب استطاعتهم. فالله أمر بوصل الكتب المتقدمة والإيمان بها، الرسل والإيمان بهم وصلوا ذلك، أمر وصل الأرحام فوصلوهم، وأمر وصل أيضا كذلك قرابة رسول الله فوصلوها. فكل ما أمر الله به أن يوصل أوصلوه أو وصلوه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فظاهر الآية شمول كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بصلته، ونهى عن قطيعته من حقوقه جل وعلا وحقوق عباده. فكل ما أمر الله بوصله من حقوقه وصلوه، وحقوق عباده وصلوه، ومن ذلك الإيمان بالكتب والرسل، ولا يفرقون بين أحد منهم. وهكذا يدخل في ذلك صلة الأرحام دخولا أوليا، ويدخل فيه صلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يخشون ربهم عند من؟ ويخشون ربهم محمد. نعم أحسنت، أي يخشون ربهم خشية تحمل على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل، خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى وما لا يحل لهم. والخشية هي خوف يشوبه تعظيم وإجلال، وأكثر ما يكون عن علم، أكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك كان العلماء أشد خشية من غيرهم، كما نص الله على ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء عندهم خشية تحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات، فعندهم خشية تحملهم على الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيمه وإجلاله جل وعلا. ويخافون سوء الحساب، فما هو سوء الحساب؟ نعم، هو الاستقصاء والمناقشة للعبد، ما كان فيه استقصاء ومناقشة للعبد فهذا سوء الحساب، من نوقش الحساب عذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فسوء الحساب هو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد. هذه الإضافة من أين؟ أبواب صفة إلى موصوف، ويخافون الحساب السوء، الحساب السيء، فقدمت الصفة وأضيفت إلى الموصوف، فقيل ويخافون سوء الحساب. وهذا كثير في كلامه، قد يكون العكس، إضافة موصوف إلى صفة، رجل أو هذا رجل عدل، أي رجل عدل في الأصل، رجل سوء، أي رجل سوء، رجل سوء، فيضاف الموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها. ما حال هذا الحديث أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم إلى آخره؟ نعم، صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الذي أخطأ في سنده أو تجوز في سنده؟ سفيان هنا قال عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن، الصواب عن أبي سلمة أن أبو من؟ ما هو أبو الدرداء الذي عندنا هنا؟ أبو الرداد. نعم، أن أبا الرداد أخبره أن عبد الرحمن بن عوف عاده، فيصوب هذا الذي عندنا نسينا تصويبه، أبا الرداد. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عبد الله بن صالح زنجوي. من أي أنواع التركيب؟ التركيب ثلاثة أقسام. من أي أنواع التركيب زنجوي هذا؟ ما يسمى هذا تركيب مزي؟ نعم أحسنت. تركيب إضافي عبد الله السنادي وأيضا مزي، ثلاثة أنواع من أنواع التركيب. قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو ضعيف كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك. عقيل عن ابن شهاب، من أي الروايات هذه؟ عقيل عن ابن شهاب، ماذا يسمى عند أهل المصطلح؟ فعند من؟ لكابر عن الأصاغر، فعقيل أكبر من ابن شهاب، ابن شهاب أصغر منه. أحسنت. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أجمله من حديث الله وما أعظمه، فيه الدفع بالناس للخير والحث عليهم على صلة أرحامهم، فإنها مناط بسط الرزق وزيادة الرزق، ومناط أيضا كذلك الإنساء في العمر، أي الزيادة في العمر. من أحب أن يبسط له في رزقه، هذا هو الواقع والله، الذي يصل رحمه ويكرمهم بما آتاه الله من الخير تجد ماله ازداد، والذي هو شحيح بخيل فإن الفقر أمام عينيه، وإن حصل له في الظاهر شيء من النماء فإن الفقر أمام عينيه، دائما هو يشعر بالفقر ويريد الزيادة ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا ألهاه التكاثر، ولن يبعد عن هذا ويقصر عن هذا إلا الموت، هذا البخيل الشحيح، فإنه يلهى بهذا الشر العياذ بالله. وأما الذي هو آتاه الله من خير وكريم مع أهله وغيرهم فتراه قنوعا، والله سبحانه يبسط له في الرزق ويزيده من فضله جل وعلا. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، حتى زيادة العمر من أسبابها صلة الأرحام، وهكذا المودة والمحبة من أسبابها الصلاة، تجد بينهم مودة ومحبة لا يعلم بها إلا الله بسبب الصلاة هذه، وما يحرصون عليه من مرضات الله سبحانه وتعالى. أولئك على العكس من ذلك، تجد بينهم النفرة والعداوة، وهو ربما من أقرب الأقرباء له لكن ما يحبه، بخيل، وهو أيضا ما يحب هذا الفقير، يقول يطمع في مالي، يريد مالي، كل واحد يلعن الثاني، ونسأل الله العافية والسلامة، وهذا كل واحد يدعو للثاني. فحالهم هؤلاء البخلاء كما قال القائل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، ما هم بالي بصاحبه ولا بقريبه ورحمه، في الحي مسرور والغريب يبكي على المسكين هذا، ويرون فقره وحاجته، وهذا من ذوي قرابته في غاية الغنى، لكن ما هو مباني. هذه من أمور العجب، كما يقول بعضهم يبكي كناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. الله أنه عجب، يبكي البعيد النائي والقريب ما هو حوله، هذا هو موطن العجب. فتزداد الأعمار بصلة الأرحام، هذا بالنسبة لما هو بيد الملك مما كتب له وهو في صحيفة الملك أو الملك، فإن الله يأمره بالزيادة فيه، وأما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص. لكن هذه الزيادة في الأثر وفي العمر إنما هي بالنسبة لما كان في يد الملك من الصحائف التي كتب فيها أعمار الناس، وهناك كتابة في الأزل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيها ولا ينقص، فلا تعارض بينها وبين ما يعلم من أن الأشياء قد قدرت والأعمار قد ضربت، الآجال قد ضربت، ما فيه تعارض. وما كان في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، وما كان بيد الملك فالله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء جل وعلا. وهناك رسالة جميلة للشوكاني رحمه الله مختصرة مفيدة في هذا الباب، وهذا حاصل ما يذكرون من الجمع فيما ضرب من الآجال وفيما يزاد فيها. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة. عن أبي بكر وعن أبي بكرة أبي بكر نعم حديث مشهور عن أبي بكر ليس عن أبي بكر عندنا عن أبي بكر خطأ عن أبي بكر قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أجدر أخلق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذه موعظة، هذا الحديث موعظة للقطاع أن الله يعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة من العقوبة الشديدة التي لا تطاق، البغي وقطيعة الرحم ذنبان عظيمان وهما أعجل ما يكونان على صاحبهما من جلب العقوبة له، وهكذا أيضا أضر ما يكونان على صاحبهما من البلاء الذي يحصل له في الآخرة أعظم مما في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. وما أكثر البغي الآن. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد المنصور الزيادي أو الزيادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول لا يدخل الجنة قاطع صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه، لا يدخل الجنة قاطع دخولا أوليا، وإن استحل القطيعة فلا يدخل الجنة البتة، فيجرى الحديث على ما هو عليه. وهذا من أدلة الوعيد التي من لقي الله سبحانه وتعالى عليها عن المعاصي هذه فهو تحت مشيئة الله ما لم يستحلها، لكنه وعيد شديد لا يدخل الجنة قاطع. وهذه من الأدلة التي تدل على أن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، وليست صغيرة من الصغائر بل كبيرة من الكبائر، متوعد صاحبها بهذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة قاطع. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد، والذي يسمع مثل هذه الأدلة ويلج في القطيعة هذا شقي، والله شقي قامت عليه الحجة، يسمع مثل هذه الأدلة لا يدخل الجنة القاطع مع الآية التي ذكرت الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض، وكم من الأدلة ومع ذلك يلج في الشر، هذا وعياذ بالله يعرض نفسه للعذاب. فمثلها يبادر الشخص إن كانت بينه وبين أحد قطيع يبادر في السماح، إن كان أخطأ على المسكين هذا قطعه لغير ما عذر شرعي وسبب شرعي لقطعه كبدعة أو غير ذلك من الأمور التي تستوجب مثل هذا والمباينة لأهل الأهواء، وحامي ربما مسكين ما يفهم يحصل شيء منه تجاهك وأنت تقطعه الدهر كله. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عمر بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. انظر الأسئلة، أسئلة جميلة، حتى الأعراب يسألون مثل هذه الأسئلة الطيبة التي تعود عليهم بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، عندهم همم عالية، وهذا الذي ينبغي أن يسأل عنه، ما هو الذي يباعدنا من النار وما هو الذي يقربنا من الجنة، نريد أن نعرف هذا. أما الآن أسئلة كثير من الناس على خلاف هذا إلا من رحم الله، ما هم حول الموعد وحول يوم الجمع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أسئلتهم كلها بعد الدنيا وبعد هذه الأشياء، ولا التفات لهم عن أو لمثل هذه الأشياء التي يلتفت إليها الصحابة الأعراب ومن هم أرفع من الأعراب من أصحاب رسول الله، ويفرحون بأسئلة الأعراب إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بها جدا، فربما يحجمون عن الأسئلة لبعض الأمور، فيأتي الأعراب يطرح أسئلته ويذهب الصحابة يصغون ويستمعون لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من هذه الأسئلة التي تطرح على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم فرحوا فرحا شديدا بقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وقد وضع الأعرابي ذلك السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما عنده عمل رسول الله ولا عمل أبي بكر ولا عمل عمر، وإنما يحب الله ويحب رسوله ويحب أبا بكر وعمر، فقال المرء مع من أحب، قال ففرحنا به فرحا شديدا. ونحن مثل هذا من المفرحات لنا أننا نحب الله ونحب رسوله ونحب الصحابة جدا ولله الحمد، فنرجو أن نكون معهم، نرجو أن نكون مع هؤلاء الفضلاء ممن أكرمهم الله بطاعته وأحبهم، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، فأهل الإسلام لله الحمد إلا الأشقياء وليسوا من أهل الإسلام الرافضة، يحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنة ومحبة لمحبتهم لهذا الخير. ما في قلوب أهل الإسلام على أصحاب رسول الله شيء لله الحمد، هذا الظن بهم ما في قلوبهم إلا هؤلاء الأشقياء وبعض من انحرف والعياذ بالله وتابع هؤلاء المخاذيل. قال أخبرنا عبد الواحد المنيحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا أبو يعلى وأبو نعيم قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الوصل الكامل، فليس الواصل بالمكافئ، هذا واصل لكن مقابل بمقابل كله واصل، لكن ليس الواصل الكامل الذي هو أعظم درجة وأعظم أجرا عند الله، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا هو الواصل حقيقة، إذا قطعوه وصله، وإذا وصلوه من باب أولى، إذا وصلوه من باب أولى، لكن مع القطع يصل، هذا كمال الوصل. قال نريد مسؤول السكن لأن نريد أن نسافر إن شاء الله، أخ مسؤول السكن يخرج. قال رحمه الله ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان عن فطر، وقال إذا قطعت رحمه إذا قطعت رحمه وصلها، كأن هنا الضبط إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو المقصود. والحديث في البخاري بل متفق عليه. قوله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، تقدم الكلام على قوله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وهذه الجملة احتمال أنها معطوفة على ما تقدم، على ما ذكر من الصفات الحميدة الجميلة لأولئك الأتقياء الأبرار، فهذه الصفة أيضا من صفاتهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي أنهم صبروا لأجل الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه، لا رياء ولا سمعة في صبرهم ولا إظهار التجلد لأحد، وأن فلان متجلد وأن فلان صبور ما يبالي، ما هو هذا المقصد، وإنما المقصد ابتغاء وجه ربهم. هذا الذي يؤجر إذا صبر ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله وابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. وأما الذي يصبر ابتغاء السمعة والرياء والعياذ بالله وابتغاء الثناء، ما أصبره ما أجلده، وهكذا أيضا ابتغاء دفع شماتة الأعداء وتمحض ذلك حتى لا يشمت به الأعداء فيصبر من غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هذا ما ينفعه عند الله، هذا الصبر لا ينفعه عند الله سبحانه، وإنما يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة ابتغاء مرضاة الله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي يصبر هذا الصبر العام ابتغاء وجه الله وابتغاء وجه ربه، هذا الذي يظهر بالأجر، يصبر على الطاعة لأجل وجه الله، ويصبر عن المعصية ابتغاء وجه الله، ويصبر على أقدار الله ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. انظر للآية والذين صبروا هنا ابتغاء وجه ربهم، وفي الآية الأخرى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجعوا، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي هذه وأخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وأخلفه خيرا من هذه المصيبة. وقد قالت هذا أم سليم لما مات زوجها وحبيبها أبو سلمة، وقالت هذا أم سلمة لما مات أبو سلمة، قالت هذا الذكر وقد علمها رسول الله أن تقول هذا، وسمعت هذا من أبي سلمة أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فقالت هذا الذكر العظيم، فأخلفها الله ما أخلفها من الخير، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، وأخلفني خيرا منها. قالت فأخلفني الله سبحانه وتعالى رسول الله، وكنت لا أظن أحدا بعد أبي سلمة أفضل سيأخلف به، فأخلفها من هو أفضل من أبي سلمة وغيره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله بسبب الامتثال، فهو بركة على العبد، الامتثال لأمر الله وشرع الله بركة عليه، والذي يبتعد عن الامتثال ما يزداد إلا سوءا، الله ما يزداد بالضجر والتسخط إلا ضيق صدر. وأما الذي يستسلم لأقدار الله، إن مات ولده أو مات قريبه مات المحبوب له قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإيش سيفعل؟ سيرد بالبكاء والصراخ والضجيج والتضجر، سيرد، ما يرد أبدا بل تزداد إثما والعياذ بالله. لكن عند نزول المصائب نسأل الله التوفيق، الأمر ما هو سهل يا أخوان، الأمر إذا نزلت المصيبة وما هو سهل، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فقليل من يوفق منا للصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك إذا ذكر جزاك الله خير مشكور ذكرتني والله نسيت، هذا ما هو مثل هذا الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أول ما يسمع المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي هذه، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، قليل منا قليل منا من يوفقني مثل هذه، وانا واحد منهم، نسال الله العافيه والسلامه. فتجد الانسان اذا اصطدم بشيء على طول يفجع ويحصل له ما يحصل من الارتباك. والصحابه لما اصطدموا في رسول الله حصل ما حصل لهم، هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذلك المثبت الذي ثبته الله، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثبت الناس، قال لهم رسول الله بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت، وهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين. ما معكم إلا الصبر، ما ينفعكم هذا التسخط ولا شيء، وحاشاهم التسخط، لكن يحصل شيء في البداية، ولا سيما بمثل موت رسول الله الذي هو أعظم مصاب للأمة، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل ما يحصل على طبيعة البشر وضعف البشر، لكن عندنا مثل هذه النصوص نعمل بها ما استطعنا إلى ذلك سبيله، والموفق من وفقه الله. قال رحمه الله: ابتغاء وجه بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وهكذا من صفاتهم أنهم مقيمون للصلاة، فعلوها في أوقاتها وأتوا بأركانها وواجباتها وما أراد الله الإتيان به فيها. وأقاموا الصلاة قياما حسنا على مراد الله جل وعلا، فهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، أتوا بها بهذا. وأما المضيع لها ما هو داخل في هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، فكيف بالمضيع لها بالكلية؟ هذا المضيع لها ربما لأركان لبعض واجباتها مقصر، ما تعلم الصلاة على ما ينبغي، عنده تقصير، فهذا ربما لا يدخل في من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الثناء العظيم، وهو على خير، لكن هؤلاء أرفع درجة، أرفع درجة من هؤلاء آخرين. أما الذي ضيعها بالكلية فليس منهم أصلا، ليس من أهل الإسلام. وهكذا في النفقة أيضا: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قيل سرا في الصدقة المستحبة النافلة، وعلانية في الصدقة الواجبة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا في النفقة المستحبة التي هي نافلة يخرجونها سرا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينفقون أموال النفل سرا، والأموال التي هي فرض عليهم زكوات علانية يعلنونها ويظهرونها للناس، وهذا واجب عليهم، أي إخراج الثاني من ذلك، وأما الإعلان فهو مستحب، وهذا هو الأفضل بالنسبة لصدقة الفرض أن تعلن وتخرج علنا، وأما بالنسبة لصدقة النفل فيسر بها، هذا هو الأفضل فيها، صدقة النفل إسرار، وصدقة الفرض العلانية يخرجها علن، لأنها واجب عليه مثل الصلاة، وصلاة الفريضة في المسجد تكون، ما تكون في البيوت يستخفي بها شخص، يخرج المسجد ويصلي أمام الناس. وصلاة النافلة الأحسن له أن يسر بها وتكون في جوف بيته، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وهكذا الصدقة أيضا، الفرض الأفضل أن يظهرها، والنفل الأفضل أن يسر بها كالصلاة، فما كان من فرض يظهر ويذهب للمساجد، وما كان من نفل فالأفضل أن يصلي في بيته في جوف بيته، هذا هو الأفضل في النافلة. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هكذا أيضا من صفات الحميدة، يدفعون السيئة أو سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، كما قال الله: ادفع بالتي هي أحسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة، فيدفعون السيئات بالحسنات، فإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه ودفعوا سيئته بحسناتهم الطيبة، كما أخبر الله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. وقيل غير ذلك، قيل بالعمل الصالح، يدفعون السيء بالعمل الصالح، فيمحو هذا العمل السيء بالعمل الصالح. وقيل يدفعون الشر بالخير، والمنكر بالمعروف، والظلم بالعقوبة، والذنب بالتوبة، والحرمان بالعطاء، وكل ذلك مقصود الآية إن شاء الله، فهي عامة. ويدرؤون بالحسنة السيئة، سواء كان المنكر يدفع بالمعروف، أو كان الشر يدفع بالخير، أو كان أيضا كذلك العمل السيء يدفع بالعمل الصالح، أو كذلك أيضا الحرمان يدفع بالعطاء ويدرى بالعطاء، والقطع يدفع بالوصل، كل ذلك مقصود الآية يدخل تحت قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. فالحسنة تشمل ما ذكر، والسيئة تشمل الآخر أيضا، فكله يدفع بالتي هي أحسن ويدفع بالحسنة. فينبغي للشخص أن يحرص على دفع السيئات بالحسنات، سواء كان مما ذكر أو مما لم يذكر مما يدخل تحت هذا اللفظ العام الحسنة السيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، هذا هو فضل الله عليهم بعد ذلك، وهذا هو أجر الله لهم، أن الله سبحانه وتعالى يجازي أولئك الموصوفين بما ذكر من الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار الجنة. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا، ونقرأ غدا كلام الإمام إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.